الصلاه والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى صلى الله عليه وسلم. فكلمه الخساره او الخساره التي كثرت ورائها في القران الكريم لا اطلاقان، اطلاق دنيوي يستخدمه الناس، واطلاق اخروي هو في الغالب المقصود وروده في آيات القرآن الكريم. الخسارة معناها إيه؟ معناها ذهاب جزء قليل أو كثير مما يملك الإنسان، وربما ذهب ما يملك الإنسان. إذا إيه الخسارة؟ يقول لك فلان فسد تجارته، يعني لم يخرج منها بدفع، وربما ضاع قصر مال. فلان خسر زوجه، يعني طلقها وقد كانت مدبره لشؤونه راعيه لاولاده. فلان خسر صديقه فلان، يعني هذا الذي كان حريصا عليه وعلى مصلحته وعلى معونته ومشورته واعانته ولو للراي، خسره يعني لم يعد صديقا له. نشبت بينهم العداوه بعد المحبه. انما تجد القران الكريم يركز على قضيه الخساره الاخرويه. ليه؟ لان دي مهمه. الانسان مهما خسر في الدنيا انت عارف نهايتها ايه؟ يعني خلينا نتصور اكبر خساره ممكن هيترتب على ايه؟ افلاس حياته موجوده. طيب هترتب عليه ايه؟ السيف، سبب الديون، هياكل وشرب السيف. هترتب عليه ايه؟ اقصى شيء مثلا ممكن يموت بسببها. بتحصل. نسال الله سلامتها والعافيه، جلطات دماغيه، سكتات قلبيه، الكلام ده كله. وبعدين ربما يعني يكون ثواب ذلك الجد بفضل الله سبحانه وتعالى. فالخساره الدنيا تعوض. خسرت في تجارة هذا العام قد يعوضك الله عز وجل وهو خير من ذلك في العام الموجود. خسرت من كنت تريد الزواج بها قد يبدلك الله عز وجل خيرا منه. خسرت مثلا فلانا صاحبك الذي مات قد يخلف الله عز وجل يخلف الله عز وجل عليك بصديق اخر احب وافضل وانصح لك منه وهكذا. ففي الله عز وجل عبر عن وكل آل. إنما الخسارة الأخروية لا تعوض. ومعناها إيه؟ معناها أن يفقد الإنسان نصيبه من رحمة الله. دي أكبر خسارة. ليه؟ لأنه إن فقد نصيبه من رحمة الله عز وجل فليس له إلا النار والعياذ بالله. ولذلك تجد القرآن الكريم كما قلنا يركز على هذه القضية. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجي يقول لك ما يظن انه بقى كان عامل ما حدش عمله، فاذا بحسناته ان كان له حسنات يذهبها الله عز وجل ادراجا اليها وتذهب وتذهب وتذهب بالطور وتاكلها ذنوب العباد التي اندب بها في حقهم اندبها في حقهم. وبعدين حقوق العباد تاكلها كذلك. طيب الانسان شوف رب العالمين يقول والعصر ان الانسان لفي خسر. زي ما يقولوا كده بالبلد بيتاجر في الخساره. يعني مهما عمل عمله في ضياع ويذهب خسرانا وسدى الا الذين امنوا. هؤلاء اهل الفوز والربح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى آمن وأحاط نفسه بطائفة المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالحق، والحق كل الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والكف عن معصية الله وحارمه والصبر على أقدار حرمة الخسران أن يتبع الإنسان طرق الشيطان. لا يمكن للشيطان أن يدلك على ما فيه خير لك أبدا. قال الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وتأمل ما تلي علينا من آيات ربنا في صلاتنا هذه من قول الله عز وجل في شأن الخسران، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم، كما يذكر الشيخ. قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين. هنا في سورة الزمر: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هؤلاء الخاسرون الحقيقيون خسروا أنفسهم بمكافأة النار. طب خسروا أهليهم إزاي؟ حاجة من الاثنين: إما أنهم خسروا أهليهم فكان أهلهم في الجنة وهو في النار لم يلتحق بهم، أو خسر أهله بأن جعلهم شهداء عليه لا شفعاء له بإذن الله. يعني يأتي بدل ويقول: يا رب مع سوء عملي لم يرقمني بطاعتك، لم يربني على إقامة الصلاة، لم يرقمني بعدم عش المسلمين. تقول الزوجة: أي ربي لم يرقمني بما فرضت علي من الصلاة والزكاة والحجاب وغير ذلك، لم يعلمنا غض البصر، لم يعلمنا كذا. تجد لكل المحيطين من الأقرباء يقول كده بالبلد بيحطوا على دماغ، يعني يضعون عليه يكيلون لهم تهم فوق سوء عملي فيهلك بذلك كله. خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، تلك هي الخساره الحقيقيه. قال الله عز وجل: الا من الات التنبيه، يعني انتبهوا فان هذه الخساره التي لا يبقى بعدها. الا ذلك، يعني هذا الذي حصل له هو، شوف التعريفات التاكيدات ايه، الا وذلك وهو الخسران بس، لا المبين يعني الخسران العظيم الواضح الذي لا ربح بعده. فاحذر ان تخسر رحمه الله او نصيبك منها يوم القيامه، فان رحمه الله وسعت كل شيء. ولو علم العاصي ما عند الله من الرحمه ما قلق من رحمته احد، ولو علم الطائع ما عند الله من العقوبه ما طمع في جنته احد. اسال الله تبارك وتعالى جنته ونعوذ به من ناره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخ.